أحيانا المأمومين يقوموا على الإمام إذا استرسل بعد الفاتحة بالقراءة، فهم يصرون على قراءة الفاتحة، فما رأيكم شيخنا إذا كان كل المأمومين يعلم الإمام أنهم يقرؤون الفاتحة بعده، يترك لهم مجال أو يعمل بالسنة؟ لا شك أنه ينبغي أن يطبق السنة ولا تأخذه في الله لومة لائم، وإلا كيف يمكن نشر السنة مع متابعة الناس في عاداتهم وتقاليدهم ومذاهبهم؟ لكن الحق، والحق يقال أن الذي يريد أن ينشر السنة ينبغي أن يوطئ لها وأن يمهد لها وأن لا يفجأ الناس بها، أي هذا الذي يريد أن يبطل هذه العادة التي توجد في أكثر أئمة المساجد في هذا البلد، وهو أن يسكت بعد فراغه من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، ليس بالأمر السهل، فلا بد من أن يتخول الناس وأن يتابعهم بتذكيرهم بالسنة الصحيحة في هذه القضية، وأن هذه السكتة الطويلة التي يسكتها بعض الأئمة ليس لها أصل في السنة الصحيحة. لازم يتابعهم بالتذكير بهذه القضية، حينئذ يمكن أن يجد تطبيقه لهذه السنة قبولا في صدور هؤلاء الناس. أما أن يفاجئهم عمليا بأن لا يسكت وهو لم يقدم بين يدي سكوت بين يدي إعراضه عن هذا السكوت تذكيرا ولا مرة واحدة، هي صعب جدا، وقد تعمل بعض القلاقل والتلاتل في بعض المساجد. ولذلك يجب الأمر بين الدعوة إلى السنة وتطبيقها، ولا يغني أحدهما عن الآخر. لا يغني أن تدعو إلى أن السنة ترك السكوت بعد الفراغ من الفاتحة وأنت تسكت، لأن هذا يصدق فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، إلى آخر الآية. كما أنه لا ينبغي أن يسكت تطبيقا للسنة وهو لا يدعو إليها بالموعظة وبالحكمة والموعظة الحسنة. إذن عليه أن يجمع بين الأمرين، ثم يحسن أن يلفت نظر هؤلاء الأئمة إلى أنهم يسيئون تطبيق هذه السكتة التي يزعمون أنها من السنة وأنها واجبة لتمكين المقتدين من إتيان بركن الفاتحة. يجب أن يلفت نظرهم إلى أشياء هم يقعون في مخالفتها، أهمها أن قليلا جدا جدا كما جربنا من هؤلاء الأئمة من يسكت السكتة التي تمكن المقتدي من أن يقرأ الفاتحة بكاملها. فبعضهم يسكت بحيث أنه يصل إلى نصف الفاتحة المقتدي بقراءتها ثم هو يهوي راكع. إذا شو الفائدة من السكتة؟ نصف الفاتحة ليست فاتحة، فهو ما سكت بحيث يمكن المقتدي من قراءة الفاتحة. ثم يلفت نظرهم إلى أن هذه السكتة ما أحد يقول بأنها فريضة، حتى الشافعية المتعصبة، لأن هؤلاء من مذهبهم أنه إذا شرع الإمام في قراءة ما بعد الفاتحة جهرا، فعلى المقتدي أن يقرأ الفاتحة سرا. إذا لا يجب على الإمام أن يسكت لسكتة، ونحن لا نستطيع أن نفرض على كل مصل ما نعتقده من الحق والصواب، أي نحن لا نستطيع أن نقول لكل مصل لا تقرأ الفاتحة والإمام يقرأ القرآن جهرا، لأن هذا القول يجد مقاومة شديدة من المقلدين، هذه تحتاج إلى محاضرات ومناظرات ومباحثات. ولذلك فنحن نتصور يقينا أن هناك مقتدين لا بد لهم من أن يقرأوا الفاتحة، فنحن لا نقول لهم لا تقرأوا الفاتحة إلا بعد البيان وإقامة الحجة والبرهان ونحو ذلك. فكما أننا نحن معشر أئمة المساجد الذين هداهم الله عز وجل اتباع السنة الصحيحة، ليس من السنة أن يفرضوا على المقتدين آراءهم، وإنما أن يذكروهم، فمن تذكر فبها. فمن باب أولى أنه ليس لهؤلاء المقتدين أن يفرضوا آراءهم على الأئمة، وأن يجعلوا الإمام مؤتما والمؤتم إماما، فهذا قبل حقيقة الإمامية والاقتداء بهؤلاء الأئمة. فلو يقال لمثل هؤلاء مثل هذا الكلام أيضا، أو يساعد على تسكيت وطفي حرارتهم وتحمسهم حينما يلحون على الإمام بأن يسكت، بتقول له يا أخي إذا أنت مذهبك مطمئن له وأنه قراءة هذا واجب، اقرأ وأنا عم اقرأ، وليس علي أنا واجب ولا حتى عند الشافعية أنه اسكت، فدعني أنا وما أراه من الصواب، كما أنا أدعاك تقرأ الفاتحة كما يقول لك مذهبك، وهكذا يكون البيان يعني الذي يزيل الإشكال. ونصلح هذا الله يجزيك خير. بارك الله. نعم غيره.